بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى حديث تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره، وهو الباب 40، والحديث أو الأثر ذو الرقم 451. وهذا الباب فيه أدلة الهجر أيضا، الهجر، والهجر هنا ليس في معصية بل في أمر يعني شديد، وهو عدم تعظيم الحديث، وأن الواجب على المسلم أن يفعل هكذا. وسترون فيها أثار في هجر من لم يعظم الحديث أو رده بالرأي أو بالعاطفة أو بغيره. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن العجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فقال له فتى قد سماه وهو في حلة له: يا أبا هريرة، أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد يتكسر منها. فقال أبو هريرة للمنخرين وللفم: إنا كفيناك المستهزئين. نعم. هذا الفتى كأنه مغتر بنفسه في حلة، والحلة هي الإزار والرداء من لون واحد، يعني لباس فخم، وكان عنده خيلة. فلما حدث أبو هريرة بهذا الحديث أن رجل اللي يتبختر خسف به، فقال يا أبو هريرة هكذا كان يمشي وأخذ يتبختر، فعثر عثرة كاد يتكسر منها. فقال أبو هريرة للمنخرين والفم، هذه كلمة تقولها العرب دعاء إذا سقط إنسانهم يحبون سقوطه، فيقولون للمنخرين والفم، أي أكبك الله على منخريك وفمك. هذا يعني فرح بنعمة الله لأني أراه آية في هذا الشخص. ثم احتج أبو هريرة بقول الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. المستهزئين يكفيك الله إياهم، وهذا وعد من الله إن يكفيك المستهزئ، إنا كفيناك المستهزئ. وكذلك المشاقين، قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللي يجادل واللي يستهزئ واللي يحاد واللي يرد النص يكفيك الله إياه، لا تخف اليوم أو غدا قد يريك الله آية مثل ما فعل بأبي هريرة أراها أمامه، وقد يعود بالله تؤول أمره إلى سوء، وقد يؤخر له في الآخر، وهذا أشد نوع. لكن ثق بالله أن الله قد كفاك المستهزئين وكفاك المشاقين. نعم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون هو ابن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن خراش بن جبير قال: رأيت في المسجد فتى يخذف، فقال له شيخ: لا تخذف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، ففعل الفتى فظن أن الشيخ لا يفطن له فخذف، فقال له الشيخ: أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف، والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. فقلت لصاحب لي يقال له مهاجر: انطلق إلى خراش فاسأله، فأتاه فسأله عنه فحدثه. وهذا الشيخ كما سيأتينا عبد الله مغفل الصحابي. وفي هذا كما قال أبو محمد الدارمي تعجيل العقوبة لمن لم يوقر الحديث. يا سبحان الله، الآن يبين لك الفرق الشاسع بين الصحابة والتابعين وأتباعهم والسلف الصالح في علاقتهم مع من رد الحديث أو قابله باستهزاء أو بتأويل، وبين علاقة من بعدهم حتى من العلماء المشاهير وغير المشاهير. فتجد الصحابي هذا رد حديث في الخذف، ليس في صفات الله ولا في أسمائه ولا في أصول التوحيد ولا في أصول الشريعة ولا في المعلوم من الدين بالضرورة ولا في أمور الإسلام العظام، لا، في الخذف، وليس من أمر رسول الله شيء صغير، لكن هذا في أمر سنة أو أدب. لكن لأنه الخذف هو أن تضع الحصى على إبهامك، على أظهر الإبهام الكبرى، ثم تخذف هكذا، ليس الحذف. الحذف أن تضعها بين السبابة والإبهام وتحذف، فإذا وضعتها على أظفر الإبهام وخذفت هذا خذف. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينكع عدو ولا يصيد صيد. الخذف هذا ما يصيد صيد ولا ينكع عدو، ولكنه يفقع العين ويكسر السن. لا خير فيه. فحدث في الفتى هنا واضح أنه ما نسي، يعني قد يفهم من الرواية الثانية أنه غفل أو نسي، لا هنا قال ظن أن الشيخ لم يفطن له، معناه يتعمد بعد الحديث فأخذ يخذف. فهنا يأتيك موقف الصحابة اللي زكاهم الله وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا من التزكية مداها، ما قال والله هذا مثل ما يقولون المتأخرين هذه الأمة مرحوم لها خطأها في الأصول والفروع وهذا كذا وهذا كذا، كما تسمعون دائما. وأشد من قرر هذا ابن تيمية غفر الله له، فإن الناس قبله يعني ما يأخذون بجد، لكن هو اللي قرر أن هذه الأمة مرحوم لها الخطأ كله في الأصول في الفروع في العقائد في التوحيد في أي شيء، أي خطأ مغفور له، كأن هذه الأمة خلاص معها حصانة أنها ما تدخل النار. وهذا ليس بصحيح البتة، بل الواجب التعامل مثل ما تعامل الصحابي. الصحابي في مسألة خذف ماذا قال؟ قال والله لا أشهد لك جنازة، اثنين ولا أعودك من مرض، ثلاثة ولا أكلمك أبدا أبدا. وسيأتي أمثال هذا عن الصحابي، الآن يحرف الصفات ويلعب في الآيات ويرد الأحاديث ويفعل الكبائر العظام اللي عند الصحابة كفريات كلها، ويقال لا هذا عالم ولا حق وأخطأ واجتهد وما وصل الحق، والأمة هذه مرحوم لها الخطأ في الأصول والفروع، والأمة هذه جازت القنطرة ما عاد عليها شيء، والواجب كذا والواجب كذا، حتى انهدم الدين وضاع. فهذا الباب من أنفع الأبواب في معرفة التعامل مع من يرد شيء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صغر أو كبر، يرد بتأويل، يرد بتحريف، يرد برأي، يرد بعاطفة، يرد بحماس، هذا أمثلة. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. فرفع رجل بينه وبين سعيد قرابة شيئا من الأرض فقال هذه وما يكون هذه. فقال سعيد ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تهاون به لا أكلمك أبدا. شوف سعيد بن جبير استفاد من الصحابي، عبد الله بن مغفل يعني هجر وحلف أن لا يكلم الفتى، سعيد بن جبير الراوي عن عبد الله بن مغفل أيضا حصل له سبحان الله نفس القصة، إن كان الرواه ضابطين وهم حماد بن زيد وأيوب وسلمة بن حرب كلهم أئمة. فرفع شيء يعني لما حدث به سعيد بن جبير في واحد قريب له بينه وبين قراب، رفع حصاة صغيرة من الأرض قال هذه وما تكون هذه. فقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تهاون لا أكلمك أبدا، انتهى الموضوع. وبهذا حفظت السنة، بهذا حفظت السنة وظهرت أعلام الملة وقام الدين. أما خذ وتعال وهذا شيء بسيط وهذا كذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله من حاله. وابن تيمية غفر الله له لو أن الله سبحانه وتعالى فك من ابن حزم، فإن شديد التأثر بابن حزم، أكثر الأشياء اللي قررها تلقاه ما أخذها من ابن حزم. وابن حزم رجل جهمي، لو كان بينفع الناس ينفع نفسه، رجل جهمي جلد، يقول إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وسبحان الله أمس مر معنا أن ابن حزم يعذر الشاك في قدرة الله بالجهل، ويقول إنه كفر بشك في صفة واحدة، لكن لأجل أنه جاهل يعذر. طيب ما دام اللي يشك في صفة يكفر، أنت يا ابن حزم مو بتشك في صفة، أنت تجحد كل الصفات، معناه نكفرك بلسانك أنت، لأنك أنت كفرت هذا الرجل اللي حرق نفسه بشك في كمال صفة، ولكن قلت يعذر بالجهل. طيب وأنت، أنت ما شكيت، أنت جحدت الصفات كلها وأنت ما عندك جهل، هذاك تألف وعالم، فهو يؤخذ من كلامه تكفيره، نسأل الله العافية والسلام. فالمراد ليس ابن حزم، المراد من المتأخرين، يعني أعوذ بالله زين الشيطان له كلام ابن حزم، فأخذ يقول هذه الأمة الأخطاء فيها مرفوعة والناس كلهم ما عليهم مشكلة ولازم نأخذ منهم ويمدح، ثم عاد جاء الذهبي وأعوذ بالله أفسد كل شيء، أخذ يمدح الزنادقة ويقول فلان تقي صوام قوام وإمامي جلد تقي وصوام وقوام ورافضي جلد، يعني لا بد يقنعك أنك تمشي الأمور هذه كلها كذا. والناس الآن شوف كيف السير والسير والسير، وهي كلها برمجة على أنك تقبل الرافضي الجلد اللي يلعن الصحابة ويكفر بالله ويشرك لأنه تقي وصوم، يعني لا بد أنك تفعل هكذا. وكما قال هو نفسه في أخت المهدي عليا، يقول تقرأ القرآن أيام طهرها وتغني أيام حيضها وترقص وتدق الموسيقى وكله ممتاز، وهي تقية ومذكورة بالخير. هو يبغى كذا، يبغى مرة ترقص ومرة تغني ومرة تقرأ ومرة، هذا دينهم. نعم. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال رأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابه يخذف فقال لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا ينكأ به عدو ولا يصاد به صيد، ولكنه قد يفقأ العين ويكسر السن. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه ثم أراك تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. والله هذا عند المتأخرين يعني يمكنهم بس يستحون من الصحابة، ولا بيقولون الصحابة هم يعني منغلقين وتشددين، كيف يعني مرة واحدة في خذف يقول لا أكلمك أبدا؟ يعني على منهج المتأخرين أن الصحابة متشددين أو منغلقين أو قصيري فهم أو ضيقي صدور. لا والله، إنما هو تعظيم الوحي، ولولا الله عز وجل ثم حفظ الله لنا بالصحابة كان لو أن الناس من أول أمر كان على طريق المتأخرين كان ضاع الوحي. اللي يسب الوحي واللي يمدحه سوا، واللي يكفر به واللي يؤمن به سوا، واللي يلعب فيه واللي كلهم سوا. نعم. أخبرنا ابن سيرين رجلا حدث ابن سيرين رجل أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل قال فلان كذا وكذا، فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان كذا وكذا، لا أكلمك أبدا. إذا نرد الحديث قد ترد بأنواع. الآن مر معنا الفتى صاحب أبي هريرة رد الحديث بماذا؟ باستهزاء، يضحك يمزح فقال لا أكلمك أبدا. والثاني هذا رد الحديث باستهتار، هذا نوع يقول هذه وش هذه، ولا ظن الشيخ لا يفطن فأخذ يخذف فهجر، هذا نوع أن يستهتر بالحديث ما يأخذ بجد. والأول يستهزي. الثالث يرد الحديث بأقوال الرجال، تقول لك قال الله قال رسول، يقول قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب قال أحمد قال مالك، فما بالك عادي إذا كان يقول قال الزنادقة قال فلان وقال فلان من الأشاعرة والجهمية يرد به الحديث. هذا عند السلف ابن سيرين يضرب المثل في الورع، قال لا أكلمك أبدا، هذا ما في تعظيم. كيف ما كيف كيف أقول لك وحي وتقول لي قال فلان وفلان؟ هذا نوع ثالث، وسيأتي أنواع أخرى. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فقال فلان بن عبد الله إذن والله أمنعها، فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتمة لم أره شتمها أحدا قبله، ثم قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إذن والله أمنعها. نعم، هذا بلال بن عبد الله بن عمر، والحديث مشهور طويل، لكنه قال والله لا أكلمك أبدا. حتى ابن عمر قال ومات وما كلم ابن بلال. طيب، هذا الآن نوع رابع غير الاستهزاء والاستهتار والرد بكلام الرجال، هذا نوع رابع وهو الغيرة اللي في غير مكان، غيرة في غير مكانها. يعني يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير صلاة النساء في البيوت، لكن إذا هي بتطلع المسجد ما منها فتنة ولا عليها فتنة، لي فاتنة أحد ولي مفتونة، هي لا تمنعها، إذا أصرت لا تمنعها. فقال بلال بن عبد الله بن عمر والله لسأمنعه، فضرب أبوه في صدره، ضرب في صدره ضربة وجعته، ثم شتم شتم شديد، ثم قال لا أكلمك أبدا. شوف، مع أنه دافع الغيرة، لكن لأن الصحابة عظم في نفوسهم الوحي، ملأ قلوبهم الوحي، هذا ملأ قلوبهم بحيث أنه صار قضية حياة وموت، أنقذهم الله عز وجل بالوحي، كانوا في جاهلية فأنقذهم الله بالوحي، فلذلك أي شيء يمس الوحي من قريب أو من بعيد يغضبوا له شد الغضب، ولذلك ثبتوا على الوحي حتى ماتوا، وما ابتدعوا وما أحدثوا، ما في صحابي ابتدع. المتأخرين لا، الوحي هذا ما عرفوه ولا عرفوا النعمة به، وعندهم أنه لو ذهب الوحي كله بنلقى في كلام رجال الهدى، خلاص عندنا علماء وعندنا كتب نلقى. فهذا نوع رابع وهو الغيرة. والرأي إذا قيل الرأي رد الحديث بالرأي، الرأي ما هو؟ الرأي أنواع، من الرأي العاطفة تعتبر رأي، تقول لا تروح تجاهد، لازم تستأذن للأمر، قال يا شيخ وشو لي أمر المسلمين والمسلمين، خلاص يترك الحديث ويروح يقول بالعاطفة، هذا رد الحديث بالرأي، يستحق الهجر والتنكيل. ومنه قول عمر رضي الله عنه لما قال ألسنا على الحق وهم على الباطل، لما نقبل الدنية في ديننا، فضربه بكر ضربة في صدره، والناس كانوا مجتمع رجولي في دينهم وفي تصرفاتهم، رجال ما عندهم يعني النفاق ولا عندهم، ضرب أبو بكر في صدره قال يا عمر الرجل يوحى إليه، شوف الملحظ، الرجل يوحى إليه، وأنت الآن تكلم بعاطفة جياشة، نحن على الحق ومع الباطل، ليش نقبل الدنية؟ هذا كله ما يسوى شيء عند رجل يوحى إليه، يأتي جبريل من السماء، إلزم غرزة لا تهلك. فانتبه عمر من الضربة وقال أحدثت لذلك أعمالا ولين مت وأنا خايف من ذاك. فإذا قد يرد أيضا بالعاطفة، بالحماس، بالفكر، بأقوال الرجال، بالبيئة، ما تعودنا على كذا، تقول لي قال الله قال رسول، يقول ما تعودنا على كذا، هذا صعب والله، وأمثال ذلك. لكن شتان بين مشرق ومغرب، بين الصحابة وغضبهم وارتعادهم وخوفهم على الوحي، وبين الآن اللي يجد زنادقة بكل ما تعين كلمة معنى، يكذب ويلعب ويستهزي ويحرف ويقول لا علماء الإسلام وهذولا فيهم خير، واتركوا عنكم أخطاءهم، لا تكلمون في العلماء، اتركوا عنكم هذا كلام فاضي كله. العلماء ما نعرف علماء إلا من استقام، قال تعالى لما قال إبراهيم ومن ذريتي اجعل أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين، بس هذه القاعدة عندنا، إن كان يتكلم في مسائل اجتهادية وهو من الاجتهاد ليس بظالم، أما إذا تكلم في مسائل فرغ منها واتبع غير سبيل المؤمنين فهو ظالم، ولا يجوز تسميه إمام، ولا يجوز أن يؤتم به بنص كتاب الله، واللي دافع عنه هو اللي أصبح يرد كتاب الله، اللي دافع عنه والله يقول لا ينال عهد الظالمين، هو ممن رد كتاب الله عز وجل. بشو برده؟ العاطفة، علماء الإسلام والله مشاهير لهم كتب. نعم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن معروف عن أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يضلني وإياك سقف أبدا، رضي الله عنه. هذا فلان هو معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية يظن أن ربا الفضل ما في شيء، الدرهمين بدرهم إذا كان يدا بيد، وله قصة مشهورة في مسلم، وهذا كان في المغازي وكان يبيع آنية الفضة بدراهم، وحتى في الأثر الثاني أنه مو بيدا بيد، أنها فضة بفضة لكن مؤجلة على العطاء. فقام أبو عبادة رضي عنه وأخذ يخطف الناس ويصيح يقول الناس وقعتم في الربا، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الفضة بالفضة إلا ها أو ها ومثل بمثل. فقال معاوية ما أرى بذلك بأسا، إنكم تحدثون أحاديث ما سمعناه. فغضب عبادة، ما غضب لشخصه، غضب الحديث والله، وقال والله لا يضلني وإياك سقف أبدا، ولا يكون لك إمارة علي أبدا، وترك الشام كان يغزو وذهب إلى عمر في المدينة. فلما أخبر عمر قال له عمر يا أبا الوليد الأرض التي لست فيها أنت وأمثالك لا خير فيها، الأرض اللي ما فيها أنت وأمثالك ممن يغضبون للوحي وينكرون لا خير فيها، ارجع إلى معاوية وليس لمعاوية عليك إمارة، أن تقاتل معهم وتغزو معهم وليس عليه لك له عليك لا أمر ولا نهي. ثم كتب إلى معاوية وعلم بالسنة ويقول عبادة تسمع له وليس لك عليه أمر ولا نهي، لأن حلفه قال والله لا لا لا أكون تحتك أمير أبد، لأجل مع أنه كان من قبل عبادة أسن من معاوية، عبادة بايع بيعة العقبة ومن كبار الأنصار ورجل شريف في الجاهلية وفي الإسلام، يام كانت المسألة الدنيا ما نازع معاوية في إمارة ولا قال أنا حق بالإمارة ولا، لكن يام مسألة ربا ويقول قال رسول الله وتقول أرى، حتى لو اجتهدت حتى لو ما علمت، غضب شديد رضي الله عنهم. وأقر عمر وقال الأرض التي لست فيها أنت وأمثالك ما فيها خير. نعم. أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطرق النساء ليلا، قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فانسل رجلان إلى أهليهما وكلاهما وجد مع امرأته رجلا. نعوذ بالله. هذا مثل ما قال في الباب: تعجيل عقوبة من لم يعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى نحن نخاف الله، والله أنك تخاف أنك ما تعظم شيء من أمره ثم يحصل لك مثل هذا وأمثال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحد يطرق أهله في الليل. إذا أصبحنا دخلنا المدينة والناس يتسامعون بهم من الليل، وكان هذه سنة، لا أحد يطرق أهله في الليل. ففي اثنين: إما منافقين، وإلا تهاونوا، وإلا وإلا. لكن هذا من رد الحديث بالتهاون، التهاون ونوع استهتار. ولا وش معنى قوله لا تفعلوا؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحان الله، عجيت عقوبتهم في الدنيا. كل الاثنين يوم راح البيت وجد مع امرأته رجل، هذه عقوبة في الدنيا، فما بالك بالآخرة إلا أن يتوبوا. فهذا والله إن الإنسان يخاف، يخاف أن يرد شيء. والله صدق الشافعي لما أمس ذكرت لكم قصته، لما قال له تعمل بالحديث، قال: شوف علي صليب، تراني خرجت من كنيسة، تراني خرجت من علي زنار. الحديث إذا جاءك قل سمع وطاعة، فهمته ما فهمته، قدرت تسويه ما قدرت تسويه، لكن لا ترده حتى لو كنت عجزت عنه. الفاجر العاجز أهون من الفاجر، العاجز أهون من الفاجر. على قل سمع وطاعة، والله يتوب عليه، والله ما قدر الآن، ولا في نفسك، لكنك تعتبر فاسق عاصي عاجز، لكن أنك ترده غيره بعاطفة بحماس برأي، قال فلان، تهاون باستهتار، والله تعجل عقوبة في الدنيا، مثل صاحب أبي هريرة ومثل هؤلاء اثنين ومثل غيرهم. نعم. أخبرنا أبو المغيرة: حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نزل المعرس ثم قال. المعرس اللي هو في وادي العقيق، وسمي المعرس لأن الناس تنزل فيه في الليل، وهو على مشارف المدينة، في واد أفيح وأبيض، واد مبارك في أول العقيق من جهة الحليفة. فكان إذا قدموا من الحجاز حتى سمي بهذا الاسم، أصبح عند المدينة يسمون المعرس، يعني أكثر المسافرين ينامون فيه في الليل، وإذا أصبحوا طلعت الشمس دخلوا على أهلهم. نعم. ثم قال: لا تطرق النساء ليلا. فخرج رجلان ممن سمع مقالته فطرقا أهلهما، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. نسأل الله العافية والسلام. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، فقال له: لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج بعد النداء من لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق، إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد، فقال: إن أصحابي بالحرة. قال: فخرج. قال: فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه. سبحان الله، وهذا أهول له، أهول له أن تعجل عقوبته في الدنيا. هذا رجل جاء يودع سعيد بن المسيب، وذهب حجة وعمره، فودع سعيد وقال: الآن أذن، وإذا أذن وأنت في المسجد ما تطلع من المسجد، إذا أذن وأنت في المسجد ما تطلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يخرج بعد الأذان من المسجد إلا رجل منافق معرض عن الصلاة، إلا بشرطين: رجل أخرجته حاجة يعني شيء عاد ما يتأجل، وهو يريد الرجوع للمسجد، يعني شيء ضروري أو شيء مضطر إليه ويريد الرجوع، وليس من الحاجة أن يدق جواله. الآن والله العظيم إنك تراهم بكبر تكبيرة الإحرام في الفريضة، دق الجوال خلص صلاة وراح يكلم الشياطين تستفزهم، ولا يقول خلاص قدام أذن المؤذن يقول بصلي قدام. طيب وش تربح؟ 5 دقائق 10 دقائق وش استفدت؟ ما تربح شيء. ليش تخرج من المسجد بعد الصلاة بعد الأذان إلا رجل بشرطين أخرجته حاجة، مثل موعد مستشفى يقول والله بتأخر أقترب وأصلي، وترى سبحان الله ما في واحد يقول قدام إلا فات خير كثير، وجربوا تشوفوا تمسك الزحمة وتفوت الصلاة ولا يفوت الركعات ولا ما يربح شيء، كم استفدت؟ أو خرجته حاجة وهو يريد الرجوع للمسجد وخاصة مسجده. فهذا الرجل قال: أصحابي بالحرة، خوياي خلاص في الحرة، يعني خرجوا من ظاهر المدينة وبلحقهم، ابن حلال ما مفاتين، رفض خلاص سعيد، وخذ يولع بذكره: ايش اخبار فلان، ايش اخبار؟ قالوا: يا مصل الحرة، طاحت من ناقته وانكسرت فخذه. هذا اهون، لكن هذه عقوبة لازم يعجل. نعم. باب من كره ان يمل الناس. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لا تملوا الناس. هذا أكثر ما يكون في القصص، أكثر ما يأتي هذا في القصص والوعظ. أما العلم فإن العلم يعني أنت لا تجبر الناس عليه، أما القصص تجبر الناس عليه. القصص تكوب على الناس وهم في المسجد يستحون يروحون، لكن العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس للسارية كل الأيام وكل الأوقات، يجلس في المسجد ومن أراد يقرأ القرآن يأتي، ومن أراد يتعلم يأتي، ومن لم يرد يذهب. مثل ما تشوفون الآن، نحن الآن في هذا المسجد في هذا المجلس، أهل الحي مثلا يصلون يخرجون، يعني هم عندهم في أنفسهم من هذا ما في حرج أن يصلي ويخرج. ليش؟ لأن هذا مجلس علم، إن أردت تجلس وإن أردت تمشي. لكن إذا جاء واحد يعظ بعد الصلاة تجد أهل الحي كثير منهم يتحرج يقوم، مع أن بعضهم عندهم. فكان أكثر ما يكون النهي عن الإملال وعن الإثقال هو في الوعظ، في القصص، في التحديث. أما العلم أمر مبذول، من أراد يأتي ومن أراد يذهب. فقال عبد الله لا تملوا الناس، وهذا وهذا لها سبب. أن عبد الله كان يحدثهم عشية كل خميس، يعلمهم كل يوم، لكن التحديث والوعظ عشية كل خميس، وأحيانا يتركهم. فقالوا يا أبا عبد الرحمن إن نشتهي أن تعظنا كل يوم. فقال إني أتخولكم بالموعظة كما كان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة خشية السام علينا، ولا تملوا الناس. الآن سبحان الله العظيم يأتونهم في أفراحهم، يعني يمكن زواج ما في منكرات والناس ما تشوف بعض إلا في الزواج، ويفرحون إن هذا شايف من 6 شهور ما شافه، وهذا من 4 شهور ما شافه، ويسلم بعضهم على بعض ويتناشدون أخبارهم، ويجي يجبرهم على حديثه، وتلقى حديثه بعد كله قصص فاسدة. وفي المآتم يعني في العزاء وعند المقابر أحيانا ضغط. النبي صلى الله عليه وسلم متى حدث عند المقبرة؟ لما كانوا ينتظرون الجنازة ما جت، أخذ عود ينكتبه في الأرض وحدثهم بالحديث. أما ناس يحفرون يدفنون يقف عليهم وكذا وهكذا، ويأتون في تجمعات الناس، يأتون في أماكن عمل، يضغطون على الناس ضغط. فقال لا تملوا الناس، فإنك أنت ماذا تريد؟ إن كانك تريد اعرفوني فهذا عوذ بالله نية فاسد، وإذا كان تريد نفع الناس تخول، تخول الموعظة، يعني اختر الوقت المناسب والمكان المناسب. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث عن كردوس عن عبد الله رضي الله عنه قال إن للقلوب لنشاطا وإقبالا، وإن لها تولية وإدبارا، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم. شوف في الحاشية ذكر لفظ آخر، إن للقلوب شهوة وإقبالا، شهوة للخير، وإن للقلوب فترة وإدبار. سبحان الله، هذا يمر حتى على الصحابة، الشهوة والإقبال والفترة والإدبار يمر على الصحابة. لكن تقدم معنا في أحد الكتب ماذا تفعل هنا وهنا. قال فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها، دعوها، دعوا القلوب هذه، فقط ألزموها بالفرائض. فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال قال سمعت الحسن يقول كان يقال حدث القوم ما أقبلوا عليك بوجوههم، فإذا التفتوا فاعلم أن لهم حاجات. وفي كتاب ممتاز في هذه المسألة، وهو كتاب المذكر والتذكير لابن أبي عاصم، المذكر والتذكير لابن أبي عاصم، ذكر فيه بعض الآثار، وكذلك ابن وضاح ذكر فيه أدب التحديث وأدب الوعظ، وفي آثار كثيرة، ابن عباس، عائشة، عائشة كانت تأخذ على القاص العهد أنه ما يقص إلا في الجمعة في الأسبوع مرة ومرتين، وأنه لا يحدث الناس إلا قليل ويحدث كذا. عمر قبل ذلك لما أصر تميم الداري رضي الله عنه أن يحدث الناس رفض ورد عمر، وقال يا تميم هذا الذبح لا تقوم تحدث، ترى هذا الذبح. لكن تميم رجل رحال وجوال، وهو اللي جاب حديث الجساسة وغيره، فكان يعني يرى عجائب ويرى أشياء ويحدث الناس وعنده أخبار الكتب. فكان عمر يقول له الذبح هذا، هذا فتنة لك. فلما أصر تميم وقال إنما أعظهم بكتاب الله، اشترط عليه عمر شروط. قال أول شيء تعظهم قبل الجمعة، قبل خروج عمر، وتعظ وأنت واقف، إذا جلست يمكنك تطول ولا تطول، ومرة في الأسبوع، وتعظهم بكتاب الله، وإن تركت خير لك. شروط مشددة، ولو تركت خير لك، لأن عمر يعرف وش يحدث بعد ذلك كما حدث اليوم، يبتلون الناس بأنفسهم. فهذا الإملال، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا الخير وأن يتوب علينا إن شاء الله. غدا الباب الكبير وهو مسألة الكتب والكتابة والتدوين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل على محمد.